السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أكرمكم الله بمغفرته ووسعكم برحمته وتفضل عليكم برضوانه واستعملكم ولا يستبدلكم، وأن يجعلكم منارات العلم ومصابيح الهدى والدجى. ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا ولكم هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يجعلنا وقفين عند حدوده، وأن يجعلنا من الذين يسعون دوما إلى نصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وناشرين في ذلك السنة، قامعين بذلك البدعة، رافعين لواء التوحيد. ونسأل الله جل في علاه أن يحشرنا مع سيد المرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. ونسأل الله أن ينظر إلينا بعين رحمته، وأن يباهي بنا الملائكة، وأن يجعلنا ممن خلقهم الله له، وأن يغفر لنا ما تقدم وما تأخر وما أخطأنا فيه وما تعمدنا. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا كل ذنوبنا، وأن يردنا بصحيفة بيضاء نقية، وأن يجعلنا ممن يستعملهم الله لدينه ويقبضنا على ذلك. نسأل الله في أعليائه أن يكون ممن اصطفانا واجتبانا وهدانا وغفر لنا وتاب علينا واستعملنا، وأن يكون لنا معضدا ونصيرا. وأن لا يمكن منا ولا من دعوتنا أحدا. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم والمثابرة على مجالس العلم، فإنها أشرف المجالس على الإطلاق. وإن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. نستهل الدروس، فإن قصرت فسامحوني، ولعل الله جل في علاه يديم علينا هذا الخير، ولا يمكن منا أحدا، ولا يمكن من هذه المجالس أحدا، وأن يذب عنا وعن أعراضنا، وأن يكفينا شر الأشرار، وأن يكيد لمن كاد لنا، وأن يرد عنا كيد الكائدين، وأن يجعل ذلك نصرة للدين، وأن لا نحيا ساعة واحدة لغير الله جل في علاه، وأن لا نعمل عملا تطرف أعيننا فيه لغير الله جل في علاه. ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الصدق والإخلاص، فإن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ومن تعلم المرء الإخلاص لا يرضى بالرياء أبدا، ومن تعلم المرء الصدق لا يرضى بالكذب أبدا، ومن تعلم علو الهمة لا تبخس همته ولا تسقط همته أبدا. اللهم ارفع همتنا واجعل همتنا إلى أن نرى لواء نبينا صلى الله عليه وسلم، واجمعنا به في الفردوس الأعلى، ولا تسقطنا عن هذه المنزلة، وأنت أرحم الراحمين. إلى المتن، متن المنهاج. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن شرع في عمل إحياء ولم يتم، يعني هو جاء إلى أرض يريد أن يحييها ولم يتم إحياءها. وقلنا بأن أصل الأمر على أن إحياء الموات يمتلكه صاحبه، وقد جاء الإذن من سيد الأولين والآخرين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا مواتا فهي له. فهنا من عمل إحياء يعني عمل معلما يريد الإحياء ولكن لم يتمه، أو أعلم على بقعة بنصب أحجار، يعني جاء إلى موات فنصب حولها سورا، وهذا بداية العمل في الإحياء، أو أحجارا أو غرز خشبا فتحجر فهو أحق. طب هنا أحق بالإحياء ليس أحق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناط التمليك بالإحياء. عفوا، أناط النبي صلى الله عليه وسلم التمليك بالإحياء، وهو عندما تحجر حجرا، عندما غرس خشبا، هو أحق بالاختصاص، أحقية الاختصاص وليست أحقية التمليك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. والمعنى في رواية أخرى: من سبق إلى شيء فهو أحق به، من سبق إلى شيء فهو أحق به. فهنا الأحقية ليست أحقية ملك، بل الأحقية أحقية اختصاص. فإن أتم الإحياء صار ملكا له، فإن أتم الإحياء صار ملكا له. قال: لكن الأصح أنه لا يصح بيعه. نعم، لأنه لم يتملك. وإن أحياه فتملكه، قال: لكن الأصح أنه لا يصح بيعه، لأن حق التملك لا يباع كحق الشفيع. والثاني يصح طبعا كما قلنا يحق التملك له بالإحياء، هو الآن استحق حق أحقية اختصاص. قال: والثاني يصح ويعتمد، لأنه قال الأصح، إذن المقابل له يصح ويعتمد حق الاختصاص، كبيع علو البيت للبنى والسكن دون أسفله. وادعى الإمام الفوراني أنه المذهب، وكما قلنا الأصح الأول بأنه لا يصح بيعه، وأنه لو أحياه آخر ملكه، معناه يعتبر فيه هنا تعدي على أحقية الاختصاص. هو تحجر أو غرس، السلام عليكم، ربي يحفظك، وأنت محرم الآن، والإحرام أفضل الطاعات، وهذه إضرار لك في مالك وفي صحتك، عليك أن تدعو أن ربنا يمنعك منها. نعم، ادعو ولعل الله سيمنعك منها إن شاء الله قريبا. أبشر خيرا، تقبل الله منه ومنك صالح الأعمال. نعم. قال: لكن الأصح أنه لا يصح بيعه، لأن حق التملك لا يباع كحق الشفي، والمقابل له يصح ويعتمد حق الاختصاص، كبيع علو البيت للبنى. وقلنا بأن الدعاء أنه المذهب فيه نظر، وأنه لو أحياه، قال المصنف، وأنه لو أحياه آخر ملكه، لأن حق الملك بالإحياء، وهذا قد أحيا إذا تملك. لكن هنا لا نغض الطرف ولا البصر عن التعدي، هو تعدى الآن، لأنه لما تحجر كانت له أحقية الاختصاص، وأحقية الاختصاص ليست أحقية ملك، والملك بالإحياء، والملك يكون بالإحياء. فلو أحياه آخر ملكه مع التعدي على الاختصاص، لأنه حقق الملك وإن كان ظالما، كما لو دخل في سوم أخيه واشترى، فهو قد أثم، لأن السلام نهى عن بيع الأخ عن أخيه، لا تبع على بيع أخيك ولا تسوم على سوم أخيك. لكن لو باع أسامة وتم البيع صح البيع وأثم هو، لأنه تعدى لانفكاك الجهة. والثاني لا يملكه، لأن لا يبطل حق غيره، وأقيس الحق أن الثاني وإن كان ليس هو على قوة الأول، لكن إن نظرت فيه في القياس أو في النظر فهو الأقوى. لما؟ لأنه لا انفكاك جهة، بل الجهة واحدة في هذا الباب، ولأنه تعدى هنا الآن، ومطلق النهي هنا يقتضي الفساد، مطلق النهي هنا يقتضي الفساد. وهذا الأقيس أنه يبطل، لأنه سيبطل حق غيره وليس له التعدي على حق المسلمين. الثالث: إن انضم إلى التحجر إقطاع الإمام مع منع التملك، وإلا فلا. ومحل الخلاف إذا كان أحياها مزرعة، فأما إذا كان له بنا فلا يجوز له نقله والتصرف فيه بغير إذن مالكه، كما نبه على ذلك الإمام الفارقي. ويصح أيضا بيعه كما قال بعض متأخري أصحابنا على ما حكاه صاحب المعين، قال وربما خالف الرافعي في هذا، وهذا أيضا إذا لم يكن له عذر ولم يعرض عن العمارة، فإن أعرض عنها ملكه المحيي قطعا، لأن النص الحديث يطبق هنا. وهذه تقارب مسألة عش الطائر في ملكه وأخذ الفرخ غيره، هل يملكه أم لا؟ وهذا قد سبق وفصلنا قبل ذلك. قال المصنف ولو طالت مدة التحجر قال له السلطان أو نائبه قال أحيي أو اترك، يعني هو الآن حجره غرس وجعل صورا جعل أحجارا، فكانت له أحقية الاختصاص، يبقى عليه الإحياء، فإن لم يفعل فإن لولي الأمر إعطاء مهلة للإحياء أو سحب منه الأرض. وكما قلنا هذه ملكها كما قال السلام هي لله ولرسوله، ثم ملكها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحياها، لكن هنا ولي الأمر يعتبر هو الناظر في مقاصد الشريعة، فالنظرة المقاصدية لا يطبقها ولا يحققها إلا ولي الأمر، فولي الأمر هنا إن استطال به الزمن ولم يحي هذا تعطيل وتفويت المصالح على المسلمين، وتفويت المصالح إلحاق ضرر، والأصل في القواعد الضرر يزال، فوجب عليه رفع الضرر، وجب عليه رفع الضرر فيمهله فيعطيه مهلة إما الإحياء وإما أن يرفع أحقية الاختصاص ويعطيها لغيره لمن يحييها. يقال له أحي أو اترك، يقال له أحي أو اترك، لأن فيه نوع حمى فمنع منه والرجوع في طولها إلى العادة، فإن استمهل أي لعذر أبداه، يعني لو قال أمهلني مدة وكان له عذر في ذلك استقبال مال أو استقبال عمال أو انتظار لخطة دراسة جدوى مثلا فيمهله إن أبدى العذر، يقال له أبدي هذا العذر، فإن أبدى العذر وكان مقبولا أمهله، كما قلنا والنظر في ذلك نظرة مقاصدية، وولي الأمر لابد وجوبا حتما أن ينظر بالنظرة المقاصدية لشيوع المصلحة ولدرء المفاسد ولرفع الضرر، هذا الذي يجب عليه، هذا الذي يجب عليه نحو الرعية، فهو في ذلك كما قلنا يمهله، فإن استمهل أمهله، ولكن لابد أن يبدي عذرا، أمهله مدة قريبة رفقا به ودفعا للضرر عنه، وألحق بالوحل ما إذا لم يبدي عذرا بذلك أيضا، يعني حتى لو استمهل ولم يبدي عذرا يمهله. لكن هنا لزاما نقول إن لم يبدي عذرا وأراد وولي الأمر أمهله لابد أن يمهله مدة قريبة جدا، وكما قلنا لأن الأصل أن الذي يجب على ولي الأمر رفع الضرر واستجلاب المصالح ودرء المفاسد، وهنا تفويت المصالح على المسلمين مفاسد مضار، فهنا إن أمهله مدة قريبة أيضا لعدم ضياع حقية الاختصاص له. تفريع على التقصير المرجع في قدر هذه المدة إلى رأي السلطان كما قلنا ولنظر السلطان، لأن النظرة المقاصدية ترجع إلى ولي الأمر، والمسألة قد تناط بثلاثة أيام كما أناطانا السنة في لا خلابة، وقد لا تناط بثلاثة أيام، قد يكون أكثر من ذلك، المسألة راجعة في المصلحة والمفسدة لولي الأمر، وأصل ذلك وغاية ذلك درء المفسدة وجلب المصلحة وأيضا تقليل هذه المضار مع تكثير المصالح. قال ولو أقطعه الإمام مواتا صار أحق بإحيائه كالمتحجر. هنا الإقطاع لأن السلام قد أقطع كثيرا من الصحابة، أقطع للزبير أرضا وأقطع لعمر أقطع لغيره، فقد أقطع عليه الصلاة والسلام أرضا للزبير ولغيره، كما في حديث هشام بن عروة رضي الله عنه أرضاه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا، وهذا رواه البياقي في السنن الكبرى. وأيضا عن عمرو بن حريص قال انطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب، فدعا لي بالبركة ومسح رأسي وغطى لي دارا بالمدينة بقوس، ثم قال ألا أزيدك. وأيضا بأن ابن عمر رضي الله عنه يعني بيّن ذلك أيضا في أن السلام أقطع لبعض الصحابة أرضا. عليكم السلام ورحمة الله. وهو إذن له فيها، إذن لهذه الأرض أن يتملكها وأن يعمل فيها، هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعمل في هذه الأرض. ولا يقطع إلا قادرا على الإحياء، لأنه لو أقطع من لا يستطيع الإحياء فوت المصلحة على غيره، وأيضا أنزل الضرر بالأمة، وهو كما قلنا منوط به إزالة الضرر ورفع المفاسد. الحمد لله. ولا يقطع إلا قادرا على الإحياء وقدرا يقدر عليه، يعني لا يقطع أرضا لست إحياها، بل يقطع أرضا يستطيع بذلك أن يحياها. قال ولا يقطعه أرضا ولا يقطع إلا قادرا على الإحياء، كما قلنا لأن هذه منوطة بالمصالح، وقدرا يقدر عليه، يعني لا يعطيه أرضا طويلة لا يستطيع، أو كثيرة واسعة رحبة لا يستطيع إحياءها، لأنه ينظر في ذلك لعين المصلحة. وكذا التحجر، أي لا يتحجر إلا ما يمكنه القيام بعمارته ولا يزيد، وإلا يكون طمعا، والطمع لا يمدح في الإنسان ولن يتملكه، بل سيسحب منه قريبا إن لم يحياه. فالمسألة دائرة على المصلحة. قال المصنف والأظهر أن للإمام أن يحمي الحمى، لأن السلام حمى البقيع لخيل المسلمين، وكما قلنا كان من العرب من إذا أراد الحمى جعل كلبا له نباح ينبح، فعند آخر واحد يسمع نباح الكلاب يقول هذا الحمى. كليب كان يفعل ذلك من الجاهلية، وطبعا هذه لا تفعلها إلا من لهم الأنفة والقوة والجبروت في العرب. أما الإسلام فلولي الأمر يحمي لإبل الصدقة، وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة وللخيل أيضا، خيل الجهاد له أن يحمي لها، تكون أرض للراعي لإبل الصدقة أو للخيل التي يجاهدون عليها. ويكون الحمى أن يسوره بسور يمنع أحد يدخل هذا الحمى، يمنع أحد أن يرعى في هذا الحمى، يمنع بقعة موات لرعي نعم أو إبل الجزية والصدقة وأيضا الضالة والضعيفة عن النعدة، وكل ذلك قد يكون حمى الولاة، وهي أيضا مضروبة للمصلحة، هي أيضا مضروبة للمصلحة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه، والنقيع موضع قريب من المدينة. وحمى عمر الشرف والربزة، هذا موضع أيضا. ممتاز. وهذا الحمى لولي الأمر له ضابط أيضا، وضابطه ألا يضر بالمسلمين. الثاني لا، لأنه لا يجوز أن يحمي لنفسه فلا يحمي لغيره، وهذا ضعيف الحق، هذا ضعيف، وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن له نقد ما حمال الحاجة أيضا رعاية للمصلحة، لأنني قلت تصرفات ولي الأمر منوطة بالصالح بجلب المصالح ودرء المفاسد. قال فصل منفعة الشارع، نقف عند هذا نكتفي به حتى ندخل على السنن. شوف الشيخ حسام جوه معاه تليفون فيه، هو لا هو عارف، قول له فيه التطبيق، قول له يطلع لي التطبيق يجيب التليفون اللي فيه هو عارف، قول له الكتب التسعة. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى صحيح البخاري. اللهم أمين. الله يرزقنا إياكم ديمومة الحج ما حيينا أبدا، ونجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. نعم. لو أحيا الأرض وظهر بعد ذلك إيش؟ أتوقع من السؤال ظهر أنها ملك لأحد، هناك إذا تصير لمالكها، وهو له نفقات الإحياء، هو له نفقات الإحياء. لو ظهرت أنها ملك لأحد من المسلمين وجب عليه أن يعطيها له، وله كما قلنا وأما هو فله أن يعني النفقة التي أنفقها للإحياء. حفظك ربي أبا عبد الله، نسأل الله تعالى أن يتم عليكم الخير وأن يوفقنا جميعا لكل خير وبر. واعلم أخي الكريم كل ذلك قد يكون هباء منثورا، قد قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم ارزقنا وإخواننا جميعا الإخلاص في والصدق في القول والعمل، اللهم أمين يا رب العالمين. والإخلاص عزيز، سر بين الرب وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. ونسأل الله القبول ونسأل الله الإخلاص. وعامة نحن نحسن الظن بربنا وهذه بضاعتنا. نبدأ في كتاب الوضوء من أجل الوقت، لأننا نريد سامحونا يعني أن ننتهي سريعا من الدروس، وإن شاء الله غدا أيضا لن ننقطع بإذن الله، لن ننقطع بإذن. أرجو من رب أن يوفقني أن تكون تقدمة للدعاء بألا ننقطع. اللهم أمين يا رب العالمين.